الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال: فصل. إذا عرفت هذه المقدمة، اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه، فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرط، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وماذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عظيم عقده رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة في معرفة الله وتوحيده والأنس به سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائه. وهذا الفصل كما بين ابن القيم هو أساس اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش ونعيم الدنيا والآخرة، ولا سعادة للعبد ولا لذة ولا قرة عين ولا راحة بال إلا إذا كان قلبه متصفا بذلك متحليا به. قال رحمه الله: فصل. إذا عرفت هذه المقدمة، فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهمة عليه. هذه الأوصاف التي ذكرها رحمه الله تعالى هي أسس تقوم عليها لذة الدنيا والآخرة وهناءة العيش وقرة العين وراحة البال وسعادة العبد، وتتخلف عنه اللذة والراحة والسعادة بحسب تخليه ونقص هذه الأوصاف فيه، بسبب تخليه عن هذه الأوصاف ونقصها فيه، فكلما نقصت عنده نقصت اللذة والراحة وقرة العين. قال: إنما هو في معرفة الله وتوحيده، معرفته سبحانه وتعالى بمعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أفعاله جل وعلا ونعمه وآلائه، معرفة جلاله وجماله وكماله وعظمته، كلما ازداد العبد